بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، سؤال: هل أنت تحب الله؟ مر معنا هذا السؤال في مرة سابقة. أنت صحيح بتحب ربنا بجد؟ والله العظيم. طب إيه الدليل؟ محتاجين دليل على انك بتحبه. اصل الحب مش كلام. كترت في زماننا كلمة الحب في الاغاني والافلام والشوارع والعيال والكبار والشباب والبنات والصبيان، كله بحب بحب بحب. انا سألت ولد من الاولاد دول في كلية من الكليات، قلت له انا عايز اسألك وتجاوبني بصراحة، انت حبيت كم مرة في سنة رابعة هو في كلية هندسة؟ كم مرة حبيت في حياتك؟ فقال لي كتير. قلت له كتير كام يعني؟ 5؟ قال لي لا كتير. 10؟ 20؟ 50؟ 100؟ قال لي كتير كتير قوي. فاكتشفت ان ده اكبر دليل على ان الولد ده واشكاله كل الناس اللي زيه ما يعرفش يعني حب. هو شاف واحدة عجبه شكلها، عجبه كلامها، قال لها بحبك، وفكر انه ده حب. مشي معاه شوية، غلط اي غلط، مسك ايدها ولا بصلها ولا لمسها ولا غيره، اترعش، فكر انه ده حب. دي كلها شهوات حيوانية. الحب حاجة تانية، حاجة تانية خالص تماما. معنى انك تحب، وسيبك من كل اللي انت شايفه وكل اللي انت بتسمعه، معلش، وكل اللي انت بتقراه في القصص والروايات العاطفية. لما نيجي نتكلم عن الحب، فإن الله ما خلق لك قلبا ووضعه يدق في صدرك إلا لكي تحب الله به. يبقى الحب الحقيقي، الحب الأصلي، حبك لله. نرجع للسؤال، أنت بتحب ربنا؟ هي دي القضية. ودايما أقول أن هناك معاني لا تجسم، الألفاظ قوالب المعاني. فلذلك لما تيجي تقول لي يعني إيه بحبه، ملهاش معنى. دي حاجة تتحس ما تتقلش، إنك من جوه قلبك، من شغاف قلبك بتحب ربنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بتبهرني الآية دي. قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما نيجي نقول بقى ان انسان قلبه معلق في المساجد هو ده بقى اللي بيحب ربنا. بس ده مش معنى الحب، دي ثمرة من ثمرات الحب، دي علامة من علامات الحب، ان يبقى قلبك معلق في المسجد. المسجد ده بيت ربنا. الرافعي بيقول على ابواب المساجد تتلاطم امواج الفتن. الفتن تيجي عند باب المسجد طخ وترجع طخ، ما بتدخلش المسجد الفتن. المساجد مساجد اهل السنه، المساجد الطاهره اللي ما فيهاش مشاكل، المساجد القائمه على سنه بيعملوا زي النبي ما عمل. تتلاطم امواج الفتن على ابواب المساجد. تدخل المسجد روحانية، نور، راحة، هدوء، تكبر وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك ونظرك محل السجود وتبقى مش في الأرض، مش في الدنيا دي. معنى تاني، عايزين نمشي في كيف تعيش يوما من رمضان واحدة واحدة. أول حاجة قلنا أن تبكر إلى المسجد لصلاة الصبح. فوائد التبكير: نمرة واحد إنه علامة الحب، اثنين اتباعا للسنة، لأن يعني النبي أمر بكده صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس في التبكير، لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا يعني عملوا قرعة. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، إدراك الصف الأول هدف، وخلف الإمام هدف، ومحدش يوصل لده إلا اللي رايح بدري بدري بدري، رايح مبكر ويقف ورا الإمام في الصف الأول. المكان ده جماعة يا جماعة يستهم عليه، يعني يتعمل قرعة عليه. المكان ده مين اللي يقف فيه؟ لذلك سئل الإمام أحمد هل يؤثر الرجل أباه بمكانه في الصف الأول؟ قال لا، لا إثارة في القربات. يعني لما تلحق المكان ده في الصف الأول وتقف فيه، لو جه أبوك ما توقفوش مكانك، خلاص. لا تؤثر أحدا بحظك من الله. هيجي معانا في مشاهد العبودية في الصيام الإيثار، وهنتكلم في مشاهد العبودية في الصيام عن الإيثار، إن الرجل كل الرجل الذي لا يؤثر أحدا بحظه من الله. أنت قاعد تقرأ في مصحف، في ساعة جعلها للذكر، في ساعة جعلها لقيام الليل، ما تديش الوقت بتاع ربنا، ما تديش لحد ولو كان مهما كان. لا تؤثر أحدا بحظك من الله. يبقى نمرة واحد حب، نمرة اثنين اتباع السنة، نمرة ثلاثة إدراك الصف الأول، أربعة إدراك ميمنة الصف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، خمسة إدراك تكبيرة الإحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فرصة كمان للعتق من النار، فرصة انك تصلي 40 يوم في المسجد لا تفوتك تكبيرة الإحرام. في القضايا يحكموا على الراجل اللي متهم يحبس 40 يوم احتياطيا على ذمة القضية. أنت متهم بالنفاق. أنت متهم بأنك من أهل النار ومحبوس 40 يوم على ذمة القضية. إذا صليت 40 يوم في جماعة تدرك تكبيرة الإحرام بلاه. الله أكبر. 40 يوم في جماعة تدرك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس، 200 صلاة لا تفوتك تكبيرة الإحرام، تأخذ براءة، براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. إدراك تكبيرة الإحرام، قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. اغسل يديك منه يعني ملمون الشهيدة، ارميه. تلاقيه متهاون في تكبيرة الإحرام، إنه يروح في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وتفوت الصلاة ويجمع صلاتين ويصلي الصلاة في آخر وقتها. دام مش بتاع ربنا، مش راجل بتاع ربنا. من فوائد التبكير إلى الصلاة ألا تضيع منك صلاة الجماعة. لو واحد بيبكر عايز يلحق الأذان في المسجد، لو اتأخر يفوت الأذان فيصلي 4 ركعات قبل الإقامة. لو اتأخر خالص يلحق 2 ركعات. لو هي موت يوصل قبل الإقامة. لكن الراجل اللي هو حريص على إنه يلحق صلاة الجماعة، أول خلل وتقصير لو اتأخر شوية يحصل إيه؟ تضيع منه صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 درجة. يا جماعة لما نيجي نقيس مقاييس الآخرة، لو فرضنا ان احنا في شركة تقول لك انا هاخد منك 1000 جنيه وادهم لك 25,000 جنيه بعد سنة وانت معك 1000 جنيه، لو اديتهم لواحد ادهم لك 1500، شوف قديه يبقى ندمك وحسرتك على ان في واحد خد 25,000 وانت بس يدوبك خدت 1500. انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ طب ما كان في ايدي ان انا اكسب 25,000. تبقى متألم قوي، او كده اهل الاخرة بيتألموا ان يفوتهم أجر. قال بعض السلف لو علم رجل برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. يعني لما أعرف إن واحد حافظ القرآن وأنا مش حافظ، مفروض قلبي يتفلق أموت من الحزن. إذا سمع رجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. مفروض تزعل على نفسك إن فلان بيطيع ربنا أكتر منك، تحزن على نفسك. إدراك صلاة الجماعة، أيضا إدراك النوافل بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم سنلنا بين كل أذان وإقامة صلاة، 2 ركعات قبل صلاة الصبح. لو يعلم الناس ما في 2 ركعات قال صلى الله عليه وسلم لا تتركوا 2 ركعات وإن طردتكم الخيل. لدرجة أن الأحناف في مذهب الحنفية، الأحناف جعلوا 2 ركعات واجبة فرض. الظهر صلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله بشره على النار. عتق كمان، شوف فرص قديه، ادي كمان فرصة للعتق من النار، انك تصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعد صلاة الظهر 4 ركعات. العصر قبل منه 4، عشان بعض الناس يقولك مفيش قبل العصر سنة، لا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4 قبل المغرب 2 ركعات، صلوا قبل المغرب. ده كلام من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ركعتين خفيفتين لمن شاء. قبل العشاء ركعتين، احنا نسينا نقول اللي بعد، وبعد المغرب ركعتين الى 6، بعد العشاء ركعتين الى 11 ركعة. كل دي نوافل الرسول جعلها قبل الصلاة، فلما تروح بدري تلحق تصلي النوافل. ايضا تدعي ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بعد الأذان وقبل الإقامة فرصة للدعاء، إنك تدعي ربنا، والدعاء لا يرد. من فوائد التبكير للصلاة في المسجد استحضار القلب وخشوع القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري، قال: من فوائد الحديث وفيه أنه يعتمد للسعي إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة ذاتها. يعني في الصلاة ينبغي أن تؤدى الصلاة بسكينة ووقار، المشي للصلاة يحتاج إلى سكينة ووقار. فاللي رايح قبل الأذان ماشي إيه؟ بسكينة ووقار. أما اللي رايح عايز يلحق الركعة بيجري، ورسول نهى عن ذلك: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. تعال وانت ماشي على مهلك. والإنسان لما يبقى ماشي على مهله ويوصل بالراحة ويصلي السنة يجتمع له شمل قلبي، وهو ده الهدف من صلاة السنة قبل الفريضة، تهيئة وتمهيد. أما اللي جاي جاري جاري جاري ويدخل يلحق، الله أكبر الله أكبر، قلبه لسه بره في الدنيا بينهج، على ما يجي يستجمع قلبه تكون الصلاة خلصت. من فوائد التبكير إلى الصلاة قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، قدامك فرصة أنك تقرأ قرآن وتهيئ قلبك. المهم وصلنا المسجد قبل الأذان، سمعنا الأذان في المسجد، ترديد الأذان والدعاء بعد الأذان، الإمام المؤذن خلص لا إله إلا الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بعض الناس بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا، بعد الأذان تقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا قلت كده حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجلس في المسجد، عليك السكينة والوقار، تصلي ركعتين سنة الفجر، وقد نهى، افهم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد أذان الصبح حتى تصلى الصبح أكثر من ركعتين، يوم ركعتين اثنين بعد الأذان لحد الصلاة، ما تصليش أكثر من كده، وتجلس تدعو الله، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تقرأ في المصحف، أقيمة الصلاة. من أخطر صلوات يومك صلاة الصبح. ليه؟ قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الصبح صلاة مشهودة. يا مسلمين، يا عباد الله، يا موحدين، يا أحباب الله، لا تضيعوا صلاة الصبح. صلاة الصبح من أخطر الصلوات في اليوم. ليه؟ لأن الصلاة دي مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إجماع المفسرين على أن قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، مشهودا. يعني ايه؟ احنا عارفين ان في الثلث الاخير هتيجي معانا بقى في اليوم ده، لان هتبقى اخر حاجة في اليوم، ان الثلث الاخير ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ينزل. كيف ينزل؟ السؤال غلط، ما نعرفش كيف، لكن نثبت انه بينزل سبحانه وتعالى. ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الصبح. فيقول بعض المفسرين أن الله يشهد هذه الصلاة، أن هذه الصلاة في حضور التنزل الإلهي. وقيل: ملائكة النهار وملائكة الليل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، اللي هم ربنا بيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالصلاة مشهودة، الله وملائكته. فوانت واقف في الصلاة، صلاة الصبح، استحضر قلبك. أنا عايز أنبه لنقطة مهمة: نقي المسجد اللي انت هتصلي فيه. مش بقول لك مسجد في قارئ بيغني، قارئ مشهور، زحمة، قريب من بيتك. لا معلش، انت لما ابنك بيمرض بتدور على اي حد توديه لابنك يعالجه؟ ها؟ اي حد وخلاص؟ ولا بتبحث عن دكتور شاطر مشهور ان هو دقيق ومتقن وعنده خبرة؟ طب اذا كنت بتدور كده لمرض بسيط، فدور لعلاج في رمضان لمرض قلبك. شيخ يقرأ القرآن فينزل القرآن على قلبك دواء، دواء، دواء. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. يبقى مش بالغنى ولا بالصوت العالي ولا بحلاوة الصوت حتى، وإن كان مطلوب حلاوة الصوت وجمال الصوت وتزيين القرآن بالصوت، إلا إن المطلوب خاشية. دور على مسجد حتى لو بعيد عنك، حتى لو هتضطر تدور العربية وتروح مشوار، ما يجرش حاجة. دواء، بدور على دواء لقلبي. وقف في الصلاة وأسمع قرآن، كل آية نزل نقطة دواء على قلبي، حضور قلب. خلصت الصلاة، بتفاجأ بعض الناس بمجرد انتهاء الصلاة يقوم منفوض يدور على أقرب حيطة، يركن ظهره، يمدد رجليه. ايه ايه ايه ايه يا عم، كنت في مجلس تعذيب؟ ده انت كنت في صلاة. بعد الصلاة خليك قاعد زي ما انت على هيئة الصلاة، وعينيك خاشعة كده، وابدأ قول أذكار الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقول في صلاة الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن تثني رجلك وانت قاعد على هيئة الصلاة. رجلك الشمال متنية وقاعد عليها ورجلك اليمين واقفة كده على صوابعك. قول لي رجلي بتوجعني ما بقدرش اعمل كده. اي قاعدة انت صليت بها الصلاة خليك عليها. مش هقدر اقعد كتير لان جلسة التشاور بتتعبني. مش مشكلة. المهم تقول الاذكار اللي انا قلتها لك دي بالترتيب اللي انا قلته لك ده. طب ما انا هنسى اللي انت قلته ده وانا ما سجلتش. معلش الحلقة دي ما قلتليش من الاول ليه وانا كنت سجلت. بسيطة. في كتاب صغير كده وبجنيه اسمه حصن المسلم. او كتاب كبير كده مش عارف بكم جنيه اسمه مختصر النصيحة في الاذكار والادعية الصحيحة. الكتابين دول مهمين جدا انهم لازم يكونوا ببيتك في جيبك. وخصوصا في رمضان طول عمرك يبقوا معاك في الاذكار والادعية. كل الادعية بقى اما تدخل البيت تقول ايه, اما تخرج من البيت تقول ايه, تدخل الحمام تقول ايه, تخرج من الحمام تقول ايه, تدخل المسجد تقول ايه, تخرج من المسجد تقول ايه, تلبس جلابيتك تقول ايه, تقلعها تقول ايه, الرقية ترقي ابنك ازاي وترقي زوجتك ازاي. في كل حاجة في اذكار الصلاة واذكار الصباح والمساء واذكار النوم. هات الكتابين دول, كتاب النصيحة في الاذكار والادعية الصحيحة او اسمه مختصر النصيحة, والكتاب التاني اسمه حصن المسلم. تجيب الكتاب ده وتحفظ منه الادعية دي. احفظها, ذاكرها, احفظها, خليه في جيبك على طول مع المصحف. يبقى في جيبك اليمين ده المصحف شايله ما يخرجش من جيبك ابدا, وجيبك التاني ده كتاب الاذكار ما يطلعش من جيبك, موجودين. تقول الاذكار دي بعد ما تقولها تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وبعدين تقول سبحان الله 33, الحمد لله 33, الله اكبر 33, 33 مره. وبعدين تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, كده تمام 100. وبعدين تقرا ايه الكرسي, وبعدين تقرا قل هو الله احد 3 مرات, قل اعوذ برب الفلق 3 مرات, قل اعوذ برب الناس 3 مرات. دي اسمها اذكار الصلاه, صلاه الصبح وصلاه المغرب اللي بقول لك عليه ده بالظبط بالحرف. الصلوات الثانيه بينقص عنها ان لا اله الا الله 10 مرات, وينقص عنها اللي هي قل والله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 مرات, تبقى مره واحده في الصلوات الثانيه. دي سنه الاذكار. الاذكار دي شرعت عشان تحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكن. الأذكار دي لما تقولها روحك قلبك نعيم جنة الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق, وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم أعناقهم ذكر الله. الذكر, الذكر روحك. لازم تقعد تذكر, ولما تذكر استحضر قلبك قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عشان تستحضر قلبك تذكر السماء سبحان الله, النجوم سبحان الله, تذكر ايديك سبحان الله, عينيك سبحان الله. تبقى كل سبحان الله بقلب والحمد لله كذلك. لما جينا عند الحمد لله عايز اقول لكم قصه طريفه حصلت معايا شخصيا, قصه طريفه في موضوع الحمد.